لازم تكوني بالبيت، إذا ما رجعتي قبل 12 بدي سكر باب البيت. لما تدق الساعة 12 لازم تكوني بالبيت، إذا ما رجعتي قبل 12 بدي سكر باب البيت. بدو يربينا شو هالجيل الله ينجينا.